والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب الله دعاء الكفار كافر يجيب الله تعالى دعاءه، صحيح؟ ممكن أو لا؟ ممكن، واقع نص دل على ذلك. فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم، وإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، إشارة إلى الآية، فلما نجاهم إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفور. إذن هذا نص دل على ماذا؟ على أن الكافر يدعو ويستجيب الله تعالى دعاءه، وذلك لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية كالرزق ونحوه. ولما كان الدعاء إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية استوى المؤمن الكافر. ولذلك مر معنا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى، الربوبية تجمع والألوهية تفرق. الربوبية تجمع، تجمع المؤمن والكافر، وأما الألوهية هنا يأتي المحك الفيصل، مسلم موحد وكافر مشرك، فرق بين النوعين. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان الجزء الأول 215، والشيطان له تلطف في الدعوة، يعني ترقى. الشيطان قد يكون أذكى من بعض بني آدم، بعض من يدعو الناس يريد ماذا؟ يريد الهداية هكذا مرة واحدة، ويريد أن يقبل قوله مرة واحدة، والشيطان لا، عنده سياسة في الترقي من درجة إلى درجة. قال والشيطان له تلطف في الدعوة فيدعوهم أولا إلى الدعاء، لا يدعوها أن يدعو الميت، يقول لا، أرض مبارك ولي، سأل فلان عند قبر فلان فأجيب، فيأتي هذا ترقي، ثم بعد ذلك تأتي الأمور، فيدعو العبد عنده بحرقة وانكسار وذلة، فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لأجل القبر، يعني يسأل ربه عند القبر ويكون ماذا؟ ذليلا خاشعا خاضعا لله تعالى، فيجيب الله تعالى حينئذ، هذا من منزلة المضطر، والله تعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. يظن هذا المسكين ماذا؟ أن الله تعالى أجاب دعوته أو دعاه لأجل القبر. فإنه لو دعاه كذلك بهذه المعالي من الخضوع والخشوع في الحالة والخمارة والحمام والسوق أجابه، ولو طر وهو داخل الحمام أغلق عليه الباب كاد يموت فدعا ربه وأجاب الله تعالى دعاه، لا فرق بين عند قبر وبين الحمام. قال فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرا في إجابة تلك الدعوة، والله سبحانه يجيب دعوة المضطر مطلقا ولو كان كافرا. قد قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وقد قال الخليل وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فقال الله سبحانه وتعالى ومن كفر، يعني عطفا على ما سبق، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فليس، يقول القيم، فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه، ليس كل من أجاب الله تعالى دعاءه يكون راضيا عنه ولا محبا له ولا راضيا بفعله، فإنه يجيب البر والفاجر والمؤمن والكافر، وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدي فيه ومع ذلك يجاب، أو يشترط فيه دعائه، أو يكون مما لا يجوز أن يسأل فيحصل له ذلك أو بعضه، فيظن أن عمله صالح مرضي لله، ويكون بمنزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين، وهو يظن أن الله تعالى يسارع له في الخيرات. وقد قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فالدعاء قد يكون عبادة فيثاب عليه الداعي، وقد يكون مسألة، قد يكون عبادة فيثاب عليه الداعي، وقد يكون مسألة، ثاني الذي يشترك فيه ماذا؟ المؤمن والكافر. قال وقد يكون مسألة تقضى به حاجته، ويكون مضرة عليه، إما أن يعاقب بما يحصل له أو تنقص به درجته فيقضي حاجته ويعاقبه على ما جرأ عليه من إضاعة حقوقه واعتداء حدوده. إذن الدعاء تارة يكون عبادة، وهذا لن يكون إلا من مؤمن، وهذا لابد من ماذا؟ لابد من امتثال قيود الدعاء. وثانيا قد يكون مسألة، وهذا الذي يجيب الله تعالى كل سائل. قال رحمه الله تعالى والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم، وقد